أخذت حق أختك، حق عمتك، يا من أخذت حق الضعيف، يا من جرت وظلمت، أرجع قبل أن يدخل عليك شهر رمضان. وإن ليست القصة نبلغ رمضان، قد يبلغ العبد منا رمضان ويخرج من رمضان كما دخل إليه، بدء شر. فمن الناس من يزداد شره في رمضان، ولذلك العبد منا لابد أن يكون فاطنا يقظا حتى يدخل إلى شهر رمضان دخولا طيبا. أدخل إلى رمضان بتوبة، وأدخل إلى رمضان بعزم شديد ونية صادقة أن تكون فيه من أهل الطاعات. قبل ما يجي رمضان حط نيتك، النية إذا صدقت مع الله أعانك الله. الله سبحانه وتعالى يعين صادق النية معه. اصدق مع الله أنك تريد الخير في شهر رمضان. يا باغي الخير أقبل، أي من بغى وابتغى الخير يقبل في شهر رمضان. إقبال الخير على الخير في شهر رمضان. قال تعالى: فأفرض الله على المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم وأعطاهم فتحا قريبا. علم ما في قلوبهم، والله يعلم ما في قلبك. إن الله لا يطلع على شكلي ولا شكلك، وإنما يطلع الله على القلب، يعلم ما في القلب. فإذا علم الله أن في قلبك صدق نية لدخول شهر رمضان أثابك وعانك. وكم من يدرك من شهر رمضان يعينه الله سبحانه وتعالى على أبواب الطاعات كثيرة. وشهر رمضان كله أبواب طاعات، وكله أبواب صدقات، وكله أبواب قربات لله عز وجل. فمن أقبل على الله عز وجل في هذا الشهر قد يخرج منه وقد غفرت ذنوبه ورفعت درجته، وأصبح عند الله من الصديقين، وأصبح عند الله من الخيرين. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم تاني. أخي الحبيب، بعد ما تتوب من ذنوبك وتصدق في النية، عليك أن تكثر من الدعاء بأن يوفقك الله وأن يعينك الله. عون الله للعبد أهم شيء. فقد يعاد العبد في شهر رمضان من أول آخر، وقد يكون العبد في شهر رمضان بعيدا عن عون الله، يصلي ركعتين ثلاثة وبعد كده ينصرف إلى الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى علم أحد الصحابة وقال له: يا معاذ والله إني لأحبك. ثم قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكونك تدعو الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا الشهر الكريم، إنها دعوة قيمة طيبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دعا عبد دعوة أحب إلى الله من أن يطلب منه أن يعينه. طلب العون من الله أحب دعوة تدعيها لرب سبحانه وتعالى. قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتعان على ذكر الله وشكره وحسن عبادته. والعون من الله قوة، والعون من الله تيسير، والعون من الله مدد. يمدك الله عز وجل بمدد لم يخطر على باله. وإلا العبد إذا لم يعن من الله سبحانه وتعالى ووكل لنفسه، ممكن يجيله سفر سفرين في رمضان، انشغل بتجارة في رمضان، انشغل بالبيت في رمضان، انشغل بالتمثيليات والمسرحيات التي يريدون لها أن ينهو المسلمون بها في شهر رمضان ويعد رمضان. أما إذا أعانه الله فكان فاطنا، كان في الصف الأول، كان في الصف الأول منذ اللحظة الأولى في شهر رمضان إلى آخر لحظة، كان من الموافقين إلى الصيام والقيام والركوع والسجود والدعاء، كان من أولئك الذين تشوقوا إلى طاعة الله فنالوا رضاه. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Ahem. لله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه وبعد. مما يعينني على الاستعداد لشهر رمضان، ندرك أن شهر رمضان شهر الخير، فهل لك نصيب في هذا الخير؟ إن شهر رمضان يأتي دائما بالخير، ولكن نصيبي من هذا الخير هو أهم حاجة. أهم ما تفكر فيه أن تكون من أول الناس اغتناما بهذا الخير. شهر رمضان يأتي بالخير العظيم من عند الله، فهل رحمة من الله تسع الكل وتنبشر السفيحة؟ هل خير يأتي من عند الله يشمل العالم كله وانت لا؟ أم أنك تكون من أولئك الذين عرفوا طريق الخير فساروا إليه، عرفوا أن شهر رمضان كله خير وكله بركة وكله سعة من الله سبحانه وتعالى، فأقبل عليه بقلبه وانشغل فيه بطاعة الله عز وجل ولم ينشغل فيه بحرمة. للأسف الشديد القنوات الفاسقة تعد شهر رمضان ما يجعل المسلمين ينشغلون عن شهر رمضان من المسرحيات والتمثيليات والمسلسلات والبرامج وغيرها، سهرة رمضانية المعروفة، وأهل الكرة كذلك يؤدون الدورات الرمضانية وغيرها. أين أنت من هذا؟ كن فاطنا، كن من أولئك الذين علموا أن الخير في المسجد وأن الخير في الركوع والسجود وأن رمضان صيام بالنهار وقيام بالليل وتلاوة القرآن وطاعة الله عز وجل بالصدقات. لا تنتبه إلا إلى هذا وركز في هذا. أما أن يكون الإنسان بعيدا عن ذلك، هذا خزله الله عز وجل حينما أوكله لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهد فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قصة مش قصة أنت صائم وبس، فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. أما أن يكون الإنسان مقبل على الله بقلبه، صيامه يقبل وقيامه يقبل وطاعته تقبل وقلبه يبيض ودرجته ترتفع عند الله سبحانه وتعالى، ويكون من أولئك الصادقين الثابتين الذين مكنهم الله سبحانه وتعالى من طاعته. فندعو الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم اعتق فيه رقابنا من النار. يقول رب العزة والجلال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيا أيها الآكل الربا والمتعاطي للربا، أترضى أن تكون حربا لله ورسوله؟ أترضى أن تكون معاندا لله ورسوله؟ أترضى أن تكون ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أترضى أن الله عز وجل لا يكلمك ولا ينظر إليك يوم القيامة، وأن لك عذاب أليم وأن لك عذابا عظيما عند الله عز وجل؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وكاتبه وشاهديه إلى غير ذلك. فيا أيها المسلم اتق الله تبارك وتعالى واحفظ نفسك من الربا، فإن عاقبته وخيمة وهو وخيم، وما دخل على مال إلا أفسده ودمره، إنه مفسد للدين مفسد للجسد مفسد للقلب. فاتق الله أيها المسلم. ومن الربا يا عباد الله بل هو أعظم الربا، وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. إنه عباد الله أن يقترض الإنسان قرضا بفائدة، أن يقترض مثلا 1000 ريال بمكسب 100 ريال أو أكثر، يأخذ ذلك من البنك أو من غير البنك، هذا هو الحرام بعينه يا عباد الله، وهذا هو الربا بعينه يا عباد الله. كيف تدمس نفسك أيها المسلم بهذا المال، هذا المال الحرام؟ كيف تؤكل أولادك وأهلك من المال الحرام؟ ماذا تقول عند ربك إذا وقفت بين يديه ووقف أولادك ووقف أهلك الذين أكلوا من هذا المال الحرام الذي جلبته إليهم وكانوا خصما لك يوم القيامة؟ ألا تستحي من الله؟ ألا تخاف من الله؟ ألا تأمن؟ هل تأمن العاقبة أيها المسكين؟ اتق الله أيها المسلم، وابتعد عن الربا، سواء كان بالمعاملة فيه أو بالاقتراب بالفائدة أو إيداع الأموال بالفوائد، اتق الله وراقع غير ذلك من أنواع الربا، اتق الله وراقب الله عز وجل. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر ليلة أسري به قال: فمررنا بقوم لهم بطون مثل البيوت الضخمة، كلما أرادوا النهوض مالت بهم بطونهم فسقطوا على الأرض. قال: قلت يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا من أمتك لا يقومون إلا كما يقوم الشيطان من المس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب العزة وجلال يقول في كتابه العزيز: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فاتق الله أيها المسلم، وراقب الله عز وجل، وابتعد عن الربا، تنجو من عقاب الله ومن عذاب الله ومن مقته وسخطه. أما إذا أصررت على أكل الربا فاعلم أنك ممقوت عند الله في الدنيا والآخرة، تلاقي ربك وأنت العاصي له وأنت مغضبه وأنت مسخطه، تلاقي ربك وليس أمامك إلا العذاب، وليس أمامك إلا العقاب، وليس أمامك إلا الحساب العسير. فاتق الله وراقب الله، واتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وليتق الله هؤلاء أولئك، وليتق الله أولئك الذين يسهلون للناس الربا ويسهلون لهم المعاملة بالربا، فيعطونهم بالفوائد ويقرضوهم بالفوائد ويأخذون أموالهم بالفوائد. فليتق الله هؤلاء، وليعلموا أنهم محاسبون عند الله عز وجل، وأنهم معرضون للعقاب في الدنيا والآخرة. فليتق الله هؤلاء في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله تبارك وتعالى، ولا تلقوهم إلى التهلكة، واعلموا أنهم يوم القيامة سيكونون خصما لكم بين يدي الله تبارك وتعالى. وحاسبوا أنفسكم قبل الوقوف بين يدي الله، فإن السعيد من حاسب نفسه وعامل نفسه بكل ما يحب الله قبل أن يقف بين يدي الله، وقبل أن يرى كتابه حينما ينشر بين يديه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يقال له في ذلك اليوم العظيم على رؤوس الخلائق: